السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، فهو كتاب اشتمل على العقيدة الإسلامية وعلى الآداب والأخلاق الإسلامية وعلى العبادات وعلى الشرائع والأحكام. وها نحن الآن مع الإمام، وجوب متابعة الإمام. لكن سبق قبلها 11 مسألة نشير إليها بالإشارة فقط، تذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين. أولا، شروط الإمامة. أولا، أن يكون الأولى بالإمامة. شروط الإمامة: أولا، يكون ذكرا، فلا تأم المرأة إلا النساء، فلا تأم المرأة إلا مثلها من النساء، والفحول رجال لا يأمهم إلا رجل، هذا شرط. ثانيا، من أولى بالإمامة؟ أقرأهم لكتاب الله، أعلمهم بسنة رسول الله، أتقاهم لله، أكبرهم سنا، روات مراتب أعلاها فأعلاها، وتقدم هذا. ثالثا، إمامة الصبي. علمنا أن الصبي يؤم في النافلة، يصلي بالناس التراويح أو التهجد، أما أن يصلي بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء الذي عليه أكثر المسلمين، لا يؤمهم إلا بالغ ذكر معلم عليم بصير. إمامة الصبي في النافلة نعم، أما في الفريضة لا، ما يقدمون طفلا يصلي بهم في 10 من عمره أو 8 أو 16. وورد في الحديث سنة مخصوصة بشخص. رابعا، قلنا إمامة المرأة لا تصح أبدا، إمامة الأعمى لا بأس بها تصح، إمامة المفضول تصح، يوجد فاضل ومفضول، وقدمنا المفضول لا بأس. رجلان أحدهما أعلم من الثاني، قدمنا من هو دونه في العلم، تصح الصلاة، تصح المفضول إمامته تصح مع وجود الفاضل. سابعا، إمامة المتيمم. تقدم من المتيمم يصح أن يتيمم ويصلي بالناس ولا حرج، ولا يشترط للإمام أن يكون متوضئا فقط، إذا كان مريضا أو بجراحات يتيمم وتصح الصلاة له ولا. تاسعا، وقوف المأموم مع الإمام. إذا وقوف المأموم مع الإمام رقم 8، إمامة المسافر. تصح وإلا لا؟ تصح إمامة المسافر. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مكة وقال إنا قوم سفر، أتموا صلاتكم يا أهل مكة. وقوف المأموم مع الإمام كيف يقف؟ إذا كان الرجل الواحد مع الإمام يقف إلى جنبه من جهة اليمنى، إذا كان اثنان فأكثر وراءه. مرأة تقف وراء الإمام إذا زوجها يصلي بها، تقف وراءه. المرأة تقف مصلية بالنساء في وسط الصف لا أمامهن، في الوسط. أفضل الصفوف وخيرها صفوف الرجال، وأولها أفضل من آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وآخر أفضل من أولها كما تقدم. عاشرا، سترة الإمام سترة المأموم. الإمام يجعل سترة والمصلون ولا سترة لهم، سترته سترة لهم، ما يحتاجون إلى أن يجعلوا ستائر. سترة الإمام سترة للمأمومين. وأخيرا، وجوب متابعة الإمام، فلا يكبر قبله ولا يركع قبله ولا يسجد قبله، لا بد من المتابعة دائما وراءه. وتقدم هذا أو انتهينا إليه. نعم، فهيا بنا ندرس ما يلي بعناية وتأمل وتدبر. وجوب متابعة الإمام، على المأموم أن يتابع إمامه، بمعنى يكون دائما بعده، ما يحاذيه ولا يتقدمه. قال الإمام الله أكبر، تقول بعدها أنت الله أكبر. قال الإمام الله أكبر وركع، لما يركع تقول أنت الله أكبر وتركع. قال الإمام الله أكبر ورفع من الركوع، أو قال سمع الله لمن حمده، ترفع بعده وتقول ربنا لك الحمد. قال يجب على المأموم أن يتابع إمامه، ويحرم عليه أن يسبقه، حرام على آثم أن يسبق إمامه، ويكره له أن يساويه. الواجب أن يتأخر عن الإمام والإمام قبله في كل شيء، لكن إن ساواه ما تبطل الصلاة، ولكنه فعل مكروها. إذا ساواه في الركوع في السجود في التكبير ما تقدمه، ولكن ساواه يكره هذا المساواة والصلاة تصح. قال فإن سبقه في تكبيرة الإحرام وجب عليه أن يعيدها. المأموم قال الله أكبر قبل أن يقول الإمام الله أكبر تكبيرة الإحرام، ماذا يفعل المأمون؟ عليه أن يعيد، أن يعيد التكبيرة، وإلا بطلت صلاته. لو ما أعاد التكبيرة بطلت صلاته، لأنه سبق الإمام في تكبيرة الإحرام، صلاته باطلة. وكذا تبطل صلاته إن سلم قبله، من سلم قبل الإمام قال السلام عليكم بطلت صلاته، يجب أن يعيدها. وكذا تبطل صلاته إن سلم قبل الإمام، وإن سبقه في الركوع أو السجود أو في الرفع منهما، وجب عليه أن يرجع ليركع أو يسجد بعد إمامه. أما تكبيرة الإحرام فيجب أن يعيدها وإلا صلاته باطلة. أما الركوع والسجود إذا ركع قبله يجب أن يرجع ويركع بعده، سجد قبله يجب أن يعود ليسجد بعد إمامه، والصلاة تصح. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. نحفظ هذا الحديث، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. أعيدها. وهكذا قاعدة عامة، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، لا في تكبيرة الإحرام قبله، ولا في السلام قبله، ولا في الركوع، ولا في السجود، ولا في الرفع من الركوع، دائما وراءه متابعة. فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. حديث هذا في البخاري في مسلم، هذا بين الطريق. إنما جعل الإمام لما ليتم به، إذن فلا تختلفوا عليه. كيف؟ فإن كبر كبروا لا تسبقوا، وإذا ركع فاركعوا لا تركعوا قبله، وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا أنتم اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. فمتابعة الإمام واجبة ولا لا؟ ضرورية. متى تبطل صلاة المأموم إذا ما تابع؟ في أمرين اثنين، في تكبيرة الإحرام وفي السلام. إذا سلم قبله بطل صلاته. وقوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ سمعتم هذا الحديث ولا لا؟ متفق عليه. أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأس حمار؟ ممكن، إن الله على كل شيء قدير. لو تكبر قليل هو يرفع قبلي أنا قبله، قد يمسخه الله ويحوله إلى حمار. البدن بدن ورأس رأس حمار، أو يبقى في فقه وفهمه كالحمار طول حياته، لا يعي ولا يبصر. أو يحول الله صورته صورة حمار، حديث آخر. إذن عرفنا وجوب المتابعة وإلى لا؟ بلا خلاف. بعض إخواننا من الأحناف يسرعون بالسلام، ما ينتظرون الإمام حتى يسلم التسليم الثانية. إذا قال السلام عليكم وأطلق يسلمون. الأولى الأفضل الأكمل أن لا نسلم حتى يسلم الإمام التسليمتين. لمن عجل فقط؟ كم هي دقيقة؟ ربع دقيقة؟ لحظة؟ قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، قول أنت السلام عليكم، ليس شرط يقول السلام عليكم تقول أنت السلام عليكم. بل يجوز أن يسلم الإمام ويسكت وبعد ذلك أنت تدعو وتسلم. الثاني عشر من أحكام الإمامة: استخلاف الإمام المأموم لعذر. الإمام يصاب بعذر وهو في المحراب، يأخذ أحد المصلين ويجعل أمام في مكانه ويخرج، أراعى في الإمام، سال الدام ماذا يصنع، يمسك الدام بيده ويأخذ واحد من الصف ويجعله في مكانه ويتم الصلاة بالمؤمنين. مثلا دخل يصلي، صلى ركعة ركعتين، قال أنا ماني متوضي، ماذا يصنع؟ يجر واحد من ورائه. فلهذا ينبغي أن يكون من وراء الإمام علماء فقهاء بصرى، وسيأتي بيانه. يقول: استخلاف الإمام المأموم لعذر، كالانتقاض الوضوء أو عفوا إلى ذلك. إن ذكر الإمام أثناء صلاته أنه محدث أو طرأ له الحدث أنه محدث أو طرأ له الحدث أو ضعف أو نابه شيء من المرض لم يستطع الاستمارة معه في الصلاة دوران أو كذا، له أن يستخلف من ورائه من المأمومين من يتم بهم صلاتهم وينصرف. فقد استخلف عمر رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف عندما طعن في المحراب وهو في الصلاة، واستخلف علي رضي الله عنه كذلك من نعاس أصابه، عمر استخلف وعلي استخلف، ما في هذا خلاف عندنا. الإمام إذا ذكر أنه على غير وضوء أو خرج الوضوء منه فساء أو ضراط أو رعاف خرج الرعاف يأخذ واحد من ورائه ويقدمه ويجب أن يطيعه ويتم الصلاة بالناس، وهو يخرج إلى أن يتوضأ أو يغسل دمه. عمر لما طعن في المحراب من طعنه؟ مجوسي عبادة الشمس أبو لؤلؤ عبد الرحمن بن عوف، راه قدمه أتم بالناس صلاة، عمر سقط. عرفتم حكم استخلاف المأموم للإمام؟ الإمام للإمام للمأموم. الثالث عشر تخفيف الإمام الصلاة، يستحب للإمام أن لا يطيل الصلاة بالمصلين، فإن صليت وحدك أطيل ما شئت أركع ركعتين في ساعة أو ساعتين، لكن مع الناس لا بد وأن تخفف. قال يستحب للإمام أن لا يطيل في الصلاة إلا قراءة الركعة الأولى إذا كان يرجو أن يدركها من تخلف عن الجماعة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يطيلها حتى يلحق الناس الصلاة فقط، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. لما؟ فإن فيهم الضعيف والسقيم أي المريض والكبير الذي ما يقوى على القيام والركوع، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء أن يطول. من أم منا بالناس يجب أن يراعي من يصلي وراءه، وخاصة في المسجد النبوي 100,000 أكثر من 1,000 كبير السن ما يقوى على القعود على القيام ولا ركوع، فالحد المحدود اسمعوا: سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، ويرفع رأسه. السجود: سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، ويرفع السجود. رفع من الركوع: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، حمد كثيرا طيبا مباركا فيه. يكفي يراعي الناس وراءه، أما أن يقف ويطيل والناس منهم المريض الكبير ذو الحاجة أيضا ما ينبغي، ما أخذ بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية: من أحكام الإمام تخفيف الإمام الصلاة، يستحب للإمام أن لا يطيل في الصلاة إلا قراءة الركعة الأولى إذا كان يرجو أن يدركها من تخلف من الجماعة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يطيلها، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. لما؟ فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. واضح هذا الحكم؟ إذا آممتم الناس إن شاء الله تكونون كذلك. الرابع عشر: كراهية إمامة من تكرهه الجماعة، كراهية إمامة من تكرهه الجماعة. إذا كان أهل القرية أو الحي أو الجماعة يكرهون شخصا يكره أن يأمهم، تكره له إمامتهم. قال يكره للرجل أن يؤم أناسا هم له كارهون. إذا كانت كراهتهم له بسبب ديني, أما كره لسبب الدنيا لا قيمة لهذه الكراهة, لكن إذا كره لسبب ديني, إما فسق إما فجور إما فساد عقيدة إما كذا, نعم. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم, كيف تصل الملكوت الأعلى؟ ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا واحدا. من هم؟ رجل أما قوما وهم له كارهون, وامرأة باتت وزوجها عليها غضبان ساخط, وأخوان متصارمان متقاطعان. ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا, لا تقبل. إذا رفعت إلى الله تقبل, ما رفعت ولا شبر. من هؤلاء؟ رجل أما قوما وهم له كارهون, فما داموا يكرهون لا يصح أن يصلي بهم يصلي معهم. رجل أما قوما وهم له كارهون. ثانيا, وامرأة بات زوجها عليها ساخط, أغضبته في النوم ونام عليها ساخط, تبيت صلاة ولا ترفع إلى السماء. وأخوان متصارمان متعاديان, أخ مع أخيه متقاطعان, لا ترفع لهم صلاتهما. والشاهد عندنا في كراهية ماذا؟ أن يؤم رجل الناس وهم له كارهون, ما دمتم تكرهونه لا يصلي بكم, لا تقدمونه بالطريقة. الخامس عشر, من يلي الإمام وانحراف الإمام بعد السلام. أولا, من هو الذي يلي الإمام يجي وراءه؟ يستحب أن يلي الإمام أهل العلم والفضل, يستحب أن يكون وراء الإمام مباشرة أهل العلم والفضل. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ليت ليليني منكم أولو الأرحام والنهى, أولو الأحلام والنهى, ليليني منكم أصحاب الأحلام والنهى, العقول آداب وأخلاق وعقول وافية. ليليني منكم, من هم؟ أولو بمعنى أصحاب الأحلام جمع حلم, والنهى العقل الوافي الكامل. كما يستحب للإمام إذا سلم أن ينحرف عن مصلاه يمينا, القبلة هكذا, كيف ينحرف عن مصلاه؟ هكذا ليستقبل الناس. قال كما يستحب للإمام إذا سلم أن ينحرف عن مصلاه ويستقبل الناس بوجهه, لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك, لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. روى هذا أبو داود والترمذي وحسنه عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف على جانبه على جانبيه جميعا, على يمينه وعلى شماله, حتى يستقبل المصلين وراءه, سواء يبدأ باليمين أو بالشمال. المهم إذا سلم ما يبقى في المحراب مستقبل القبلة, عليه أن يستقبل الناس به السنة. السادس عشر من أحكام الإمامة تسوية الصفوف, تسوية الصفوف صفوف الصلاة. قال يسن للإمام والمأمومين أيضا يسن للجميع تسوية الصفوف وتقويمها حتى تستقيم، إذ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للناس ويقول إذ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل على الناس بوجهه ويقول تراصوا واعتدلوا، هو في المحراب مستقبل القبلة لكن يرجع للناس يستقبل الناس بوجهه ويقول تراصوا واعتدلوا، ويقول سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وقال لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، هذا خطر عظيم، لا تسوون صفوفكم طاعة لله والرسول أو لا يخالفن الله بين وجوهكم فتصبحوا متخالفين متنازعين كما هو الواقع. وقال ما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فوجة فالصف ليسدها، هذه فاز بها كثيرون منا، رأى فوجة موجودة يخطو خطوة خطوتين ليسد الفوجة. واسمع النص، ما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة فالصف فسدها بوجوده، هذه فاز بها كثيرون. على كل حال ماذا قال الحبيب؟ قال ما من خطوة أعظم أجرا خطاها المؤمن، ما قال خطوتين ولا ثلاثة، تبهت الأمر بالطبع ما تمشي من هنا إلى نهاية الصف، هذا يكون أمامك في الصف الذي قبلك أو بعدك. معاشر المستمعين، هذه رسيلة صغيرة وزعناها عليكم، أحببنا أن تسمعوها من أجل الذين ما قرأوها يستمعوها ولا حرج. عتبة الدار الآخرة، عتبة الدار الآخرة، تعرفون عتبة الدار الآخرة ما هي؟ القبر، أول خطوة ماشي في القبر القبر. الحمد لله المحيي المميت العليم الحكيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وآله وصحابة أجمعين، وبعد، إن للحياتين الدنيا والآخرة حكمة في إيجادهما عظيمة وسرا عجيبة، وأهل الحلق عرفوا هذا وعلموه، وبيان ذلك أن الله تعالى ما أوجد حياة الدنيا إلا ليعبد فيها بذكره وشكره وليطاع فيها بفعل أمر وترك نهيه، فأوجد تعالى الدنيا سماء وأرضا وما فيهما من موجودات حتى كانت كدار ضيافة، ثم خلق آدم وزوجه حواء وأهبطهما إلى الأرض دار الضيافة ودار الذكر والشكر، وبارك في نسلهما فكثر الذاكرون من الرجال والنساء، وربط سعادتهم بطاعته وشقاءهم بمعصيته، وذلك في الدارين معا وهما الدنيا والآخرة، وجعل لمعصيته الموجب لعذابه جعل لها سببا، ألا وهو تزيين إبليس الذي طرده من الجنة لرفضه السجود لآدم عليه السلام، تزيينه لبني آدم معصية ربهم ليشقوا بشقائه ويخسروا بخسرانه. ومن هنا كان بنو آدم ما بين مؤمن مطيع وكافر عاصي، فذو الطاعة تزك نفسه وتطيب، وذو المعصية تخبث نفسه وتتدسى، وبنو الجان مثلهم، وبنو الجان مثلهم كمثل بني آدم، منهم المؤمن المطيع ومنهم الكافر العاصي. فالمؤمن المطيع نفسه طيبة، والكافر العاصي نفسه خبيثة. وجزاء الطاعة المزكية للنفس الجنة دار السلام، وجزاء المعصية المدسية للنفس النار دار البوار. وبهذا كانت الحكمة في إيجاد الدنيا عبادة الله عز وجل، عبادة الله عز وجل. وكانت الحكمة في إيجاد الآخرة الجزاء بالنعيم المقيم لأهل الإيمان وطاعة الرحمن، والجزاء بالعذاب الأليم لأهل الكفر والعصيان. كما كانت الحكمة في إيجاد الدنيا الإيمان والعمل الصالح، وفي إيجاد الآخرة الجزاء على العمل في هذه الدنيا. فالجنة جزاء العابدين الذاكرين الشاكرين، والنار جزاء الكافرين العاصين، والعياذ بالله رب العالمين. والسؤال الآن، لقد عرفنا جزاء المؤمنين والكافرين في الدار الآخرة، فما هو جزاؤهم في البرزخ من الموت إلى أن يدخل الجنة أو النار؟ ممكن آلاف السنين. فما جزاؤهم في البرزخ الذي هو الزمن ما بين الحياتين الأولى والحياة الآخرة؟ والجواب في الفصول التالية. الفصل الأول، إن روح العبد المؤمن إذا دقت ساعة الوفاة وحضر الموت في موكب من الملائكة كأن وجوههم الشمس في حال إشراقها، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه، فتأخذ الروح في الانحسار عن الجسد شيئا فشيئا حتى تصل إلى الحلقوم، فرحا بلقاء ربها الذي آمنت به ربا وإلها وعبدته بطاعته وذكره وشكره، ولم تره فطابت وطهرت وزكت وصفت وأصبحت أهلا لمجاورته في الملكوت الأعلى مع مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فما أسعدها في هذه الساعة التي تفارق فيها الحياة الدنيا التي كانت سجنها، إذ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لأن المؤمن يصوم ويقوم ويتعبد عن كل ويبتعد عن كل ما تشتهي النفس البشرية من الشهوات المحرمة والرغبات الباطلة الممنوعة. وأسعد لحظة للنفس المؤمنة الطاهرة هي التي يقول لها فيها ملك الموت: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، اللهم اجعلنا منهم. عرفتم أن أحدنا إذا حضر الموت يفرح ولا لا؟ أكثر من فرحي في الدنيا. قال: تلك روح المؤمن الطيبة الطاهرة. أما روح الكافر الفاجر فإن الملائكة تقول لها حجرا محجورا، أي حراما محرما أن تدخل الجنة دار النعيم، وإنما تدخل النار دار البوار والذل والصغار. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيد من عذاب القبر ثلاث مرات، ثم يقول: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفان من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من ربك ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب ريح كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. هذه حال العبد المؤمن الطاهر بتقواه لله وبعمله بما يحب مولاه وتركه ما يكره مولاه. أما الكافر أو الفاسق ماذا؟ قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال صلى الله عليه وسلم: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. هذه حال العبد الكافر والفاجر عند مفارقته للحياة الدنيا وما أسوأها حالا وما أمرها ساعة، والعياذ بالله العلي الحكيم. معاشر المستمعين، أحد إخوانكم له مريضة، قال: ادعوا الله لنا بالشفاء. هيا نرفع كفنا إلى ربنا سائلين ضارعين. اللهم يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، يا أرحم الراحمين، هذه كفنا قد رفعنا إليك سائلين ضارعين، فاكشف ضر هذه المؤمنة يا رب العالمين، واكشف ضر كل مؤمن ومؤمنة فينا وبيننا وفي بيوتنا ومساجدنا ومشافينا يا رب العالمين، واشف كل مؤمن ومؤمنة إنك ولي ذلك والقادر عليه، وتوفنا وأنت راضي عنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه.